هنقول بقى يعني ان مات ابراهيم وايه يعني ما يموت ولا قال لا ان العين لا تدمع انفعال والقلب يخشع. شوف كيف مزج بين العاطفة والإيمان، العين بت ايه تدمع والقلب يخشع. وإن على فراقك إبراهيم لمحزنون، يبقى جمعها ولا لا؟ يبقى مش عايز الإنسان يبقى صم أمام الأحداث، لا عايز يبقى منفعل. ولذلك لما تيجي تشوف القرآن بيدي الإنسان السوش، ولا يطبع المؤمن في قالب الحديدي بحيث لا يستطيع أن يتغير إلا في قالب الإيمان بالله. وبعدين يقول إيه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الله إذن مش مطبوع على الذلة ولا مطبوع على العزة، ولكنه ينفعل للمواقف. موقف يتطلب ذلة بالنسبة للمؤمنين يبقى ذليل، موقف يتطلب عزة على الكافرين المتكبرين يبقى عزيز. إيه ويجي مثلا يقول لك إيه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، يبقى الرحمة مش خلق ثابت ولا الشدة خلق ثابت، إنما خلق ينفعل للأحداث، فحين يكون مع المؤمنين يكون إيه؟ رحيم، وحين يكون مع الإيه الكفار يبقى شديد، يبقى مش عايزه على إيه؟ على قالب كده مجمده، لا لازم يبقى. فيجي الحق سبحانه وتعالى يقول كاظمين الغيظ، وبعدين يقول عافين على الناس والله يحب المحسنين. طيب إن عاقبتم فعاقبوا، لأن ده انفعال. لما يجي يقول لك لا انا عاقبت تسكت خالص كده، يبقى صادم الطبع البشري. ليه؟ قال لك صادم الطبع البشري اللي بعدين يهدد الايمان فيما بعد، لان لما تعود ان اللي يعمل فيه حاجه اتندى عنه ما يمكن الكفار برضه اللي يعملوا فيه نقول له لا، اتدرب فخوك المؤمن في الصغيره عشان تفضل الخصله عندك في الايه في الكبيره، وبعدين ابقى انت رقيها شويه. ان عاقبتم فعاقبوا بايه مثل ما عاقبتم، وبعدين يقول ان صبرتم هو خير للصابرين. شوف حبيبني، انما اداني الحق ولا ما ادانيش؟ اداني الحق، ما كسرش طبعي والا ما كانش يخلقه. فيجي يقول كاظمين الغيظ، يعني ان في عمل العمل غزلش، تكظم غزك يعني ايه؟ ما تعملش له عمليه نزوعيه. فان كنت هتطلعها من قلبك يبقى اسمك عفيف بقى، يبقى كظم الغيظ انك انت ما تعملش عمليه نزوعيه. واحد شتمني كظم الغيظ ان ما يشتموش، انما في قلبي ولا مش في قلبي؟ اعفو اقول له ايه يعني وتروح مطلعها من قلبي خلاص. اترقى تاني يقول والله يحب المحسنين، احسن له كلمة طيبة اقول له انت لازم اعصابك النهارده مش تمام، الله يكون في عونك يا شيخ، روح مش عارف ايه الله تقوم تعمل فيه ايه. كظمت الغيظ، تعديت المرحلة دي، المرحلة التانية تعفو تطلع الغيظ من قلبك، المرحلة التالتة ان كنت بقى شاطر بقى وايمانك بقى في القمة احسن. الله يحب الايه المحسنين. ولذلك لما جه قال لك كيف يطلب الاسلام من المؤمنين بالله والمؤمنين بمنهجه، ان هو يحسن الى من اساء لدي ضد الطبع البشري. هو قال لك لا، هو ما جاش ضد الطبع البشري، هو اداله الحق في الطبع البشري كده، ولكن ارتقى ولا ما ارتقاش؟ ارتقى. ولما تيجي تعملها قضيه اقتصاديه منه وله تجد كان لازم يحسن. ولذلك احنا قلنا ساعة يجد الاب ابنا من ابنائه ظلم ابنا اخر، قلبه يبقى مع مين؟ مش مع المظلوم. فهب ان انسانا اساء عبدا من عباد الله ربي وربه يغار له، قال ذلك قال له اتحسن الى من اساء اليك؟ قال افلا احسن الى من جعل الله في جانبي؟ طب انا احسن له ده جعل ربنا بجانبي، ما احسنش له ازاي دي؟ ده انا احسن له قوي لانه خلى ربنا في الصرف. انتهت المساله. واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ، تقول خلوا يعني معناها انهم اصبحوا في مجتمع كفري وليس معهم مؤمن. واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ، من الذي قالها وقد فعلوها في غيبه الايمان والمؤمنين؟ بالله لو ان دول كان عندهم عقل وبيفكروا ساعة ما يخلوا لبعضهم يعضوا الأنامل كده، وبعدين القرآن يفضح يقول ده لما خرجتم عملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، بالله ما كانش يقول ده لهم رب بيقول لهم على العجاز المدارية، إنما مع ذلك برضو ما إيه ما فهموا. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الإيه من الغيظ. إذن ففيه حاجة غيظ